إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. كنا بالأمس تكلمنا عن ختمنا مجلسنا بشبهة من الشبه التي يطرحها أهل الزيغ والأهواء، فقلنا أنهم يحتجون بمن يرون الإنكار العلني على الحاكم بحديث صحيح وهو أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقلنا أن فهم الحديث فهمهم للحديث فهما خاطئا، أولا لأسباب. أولا أن الحديث قال عند، وهي ظرف مكان من النوع الغير متصرف، فهي ظرف مكان، أي أمام ولي الأمر وفي حضوره لا من خلفه أو على المنابر والمجامع والميادين برفع اللافتات والشعارات المليئة بالبذاءة والسب والشتم والمظاهرات الغوغائية. ثانيا أنه ليس في الحديث ما يدل على الإنكار يكون علنا على رؤوس الأشهاد، ويفهم هذا الحديث في ضوء الأحاديث التي سبقت، حينما يأتي يعني حديث قد يشكل علينا في فهمه، وعندنا أحاديث كثيرة واضحة بينة، فماذا نفعل؟ نقوم هذا الحديث الذي التبس علينا فهمه فنرده إلى الأحاديث التي هي واضحة بينة في ظاهرها. فهذا الذي يسمونه أهل العلم أن يرد المتشابه إلى المحكم، أن يرد النص المتشابه إلى المحكم. ويحتجون أيضا هؤلاء المخالفون أصحاب الأهواء والزيغ، يحتجون أيضا بصنيع بعض الصحابة وأئمة الدين مع بعض الأمراء والسلاطين، يأتون مثلا كفعل أحد الصحابة نسيت اسمه، يعني أنكر على أحد الولاة حينما أراد أن يؤخر الصلاة ويقدم خطبة العيد، كان يريد أن يقدم الخطبة ويؤخر الصلاة، فقام أحد الصحابة وجبذه، قال أن هذا لا يجوز وهذا منكر، فرده إلى الصواب. وعليكم السلام ورحمة الله. يحتجون بصنيع بعض الصحابة وأئمة الدين مع الأمراء والسلاطين، فيجاب عنهم بأن هؤلاء الأفاضل الذين فعلوا هذا الفحل يحتج لهم ولا يحتج بهم، فعل أفراد أو أحد من الصحابة أو من الأئمة الأعلام، واحد جوج ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، أحد قاموا بفعل ليس هو معروف عند منهج أهل السنة والجماعة، هذا الفعل لا يحتج به، ليس هو دليلا، وإنما هو أفعال الصحابة ولا أقوالهم يحتج لها لا يحتج بها، هي فقط للاستئناس في الأدلة الشرعية وليست هي مؤسسة للحكم الشرعي. المؤسس للحكم الشرعي هو كما ذكرنا الكتاب والسنة، والذي يليهما الإجماع والقياس اللذان يظهران الحكم ولا ينشئانه. فالعبرة بالدليل الذي جاء عن الله وعن رسوله وعن مجموع الصحابة والتابعين وإن لم يكن من جميعهم. هذا المنهج ده هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي قرره أهل العلم بغض النظر عن أخذهم من الكتاب والسنة، أخذوه عن عن مجموع السلف، مجموع الصحابة ومجموع الأئمة، بمعنى إذا جئت ويعني أعطيتني حجة بفعل صحابي أو تابعي أو تابع التابع أو تابع التابعين، فهذا مردود عليك. الحجة ما هي؟ هو أغلب السلف ماذا فعلوا في هذا العمل، لأن قد يخطئ الصحابي، قد يخطئ التابعي، قد يخطئ الإمام، لكن مجموع الصحابة ومجموع التابعين ومجموع تابع التابعين هؤلاء لن يخطئوا، لأن لا كما جاء في بعض الآثار وإن كانت هي غير منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام صحة، لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم، أما أن يأتي شخص ويستدل لنا بفعل صحابي أو بفعل تابعي فهذا ليس بمنهج. المنهج هو يؤخذ من أغلب الصحابة في هذا الفعل. ماذا كان منهج الصحابة؟ منهج وليس منهج صحابي. مفهوم؟ كيف يأخذ أهل العلم المنهج؟ يأخذونه من أغلب الصحابة، لأنه قد يخطئ أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة في هذه المسألة. طيب إذا أخطأ هل هو حجة؟ هل هو دليل؟ لا، الدليل هو الكتاب والسنة بفهم السلف. من السلف كلهم غادي يكونوا أجمعوا على هذا الفعل، ما يمكن، لكن أغلبهم فهموا هذا الفهم فنأخذوا بفهمهم، ثم إذا افترضنا صحة فهم الحديث على أنه يجوز الإنكار العلني بحجة فعل بعض الصحابة والعلماء، فيجاب عن هذا أن فعل بعض الصحابة والتابعين مع أمرائهم في الإنكار عليهم كان أمامهم بحضور الناس وليس في غيبتهم، ومع هذا أنكر الصحابة على من ينصح للأمير علانية وبدون لين ولطف. يعني حتى هؤلاء الذين قالوا يعني فرضا أنكم أعطيتم لنا دليلا على أن واحد الصحابي أو لا واحد التابعي أنكر على وليه. طيب كيف أنكر؟ هل أنكر في غيبته أم بحضرته؟ بحضرته. أما أنتم فتنكرون في غيبته، في الميادين والدروس وسائل التواصل، وتنشرون هذه النصائح. لكن حتى إذا أردتم أن تأخذوا بهذا الدليل الذي جئتم به فافعلوا مثله في حضرته. نعم، وحتى هؤلاء الصحابة أو هؤلاء العلماء الذين قاموا بهذا الفعل أنكر الصحابة عليهم فعلهم هذا، أنكروا عليهم. ويلحق بهذا الباب، ونختم هذا الباب بهذه المسألة، قال ويلحق بهذا الباب، أي باب النصيحة لولي الأمر سرا وعدم الإنكار عليه علانية، المظاهرات. هذا يلحق، قد تكون المظاهرات لكن ليس من أجل الخروج على الحاكم، لكن من أجل تغيير منكر التي ابتلينا بها في مجتمعات المسلمين بسبب الحرية في التغيير عن الرأي والافتتان بسنن الكفار وعاداتهم القبيحة، وقد جلبت على المسلمين الشر والفساد والقتل والتدمير وضياع الأمن، وظن كثير من الناس أنها وسيلة لإنكار المنكر، ويا عجباه بإنكار المنكر بالمنكر. أليست هذه المظاهرات مليئة بالاختلاط الفاجر؟ عمرك شفتي مظاهرات العيالات بوحدهم والرجال بوحدهم؟ عمرك شفتي مظاهرات الأذان تأذن وكل شيء مشى للجامع ورجع؟ واش أسيدي فرضا أنها جائزة، هي حرام أسيدي، ها هي مثلا جائزة خصها تكون فيها الضوابط. كاين شي مظاهرات عبر التاريخ كانت بضوابط شرعية، العيالات بوحدهم. شفتوا في المظاهرات اللي كانوا في التورات، ذكر اللي كيسميو الربيع العربي، ولد بنت في الصلاة كيصليو تماك، ولد مرا حدا راجل، ولد حدا بنت، مرا حدا راجل، ولد دين هذا الصلوات ما كاين في الجامع، والسب والشتم وضياع الصلاة وعرقلة مصالح الناس، الطرقال كي تسدو، السبيطارات تسدو، واحد هذه واقعة بنيته مرضت وذهب بها إلى المستشفى، فوجد الأطباء في مظاهرات، فبدأ يصيح الفتاة تموت وتحتاج إلى العلاج، فبقي في باب المستشفى ينتظر ويصرخ ويصيح حتى ماتت ابنته في يديه، توفيت. هذا دين مقدر، لأن هذا محرم، لا يجوز. حتى مثلا الإضرابات، إضراب على الطاكسيات وإضراب على السبيطارات وإضراب على المحاميين وإضراب، هذا يعرقل مصالح الناس، وعرقلة مصالح الناس هذه محرمة. ورفع الشعارات التي تدعو إلى الإباحية، وأخرى للعلمانية، وأخرى لتغيير ثوابت الأمة الإسلامية. طيب هذو اللي خرجوا المظاهرات، أنت خارج باش تغير ذاك المنكر، أرى معك وحدين كي معك وحدين يطالبون بحقوق أخرى، أنت خرجتي باش تطالب بحق مثلا نقولوا تغيير منكر، ولأني معك رافعين شعارات بمسائل أخرى، حرية الديانات، مسائل حرية المثلية، ايش هذا المنكر هذا؟ شي كم من المعاصي والذنوب والكبائر التي تقع في هذه المظاهرات، هذه بغض النظر هي راه ماشي من اجل هذا حرمت، هي حرمت أصالة، وإن خرج فيها فقط الملتزمون، الرجال وحدهم والنساء وحدهم، وأوقات الصلاة يذهبون إلى المسجد ثم يعود، هذا محرم ولو فعلوا هذا، عليكم السلام ورحمة الله. لكن مع حرمتها أصالة فيها منكرات بالتبع، فيها منكرات بالتبع عياذا بالله، والله المستعان. حتى وإن خلت المظاهرات من كل هذا الشر فهي محرمة، فكيف وهي مليئة بكل هذه المساوئ القبيحة؟ وقد أفتى علماء كبار من جميع أقطار الدنيا بحرمتها، علماء كبار أفتوا بحرمة هذه المظاهرات، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلهذا وجب على المسلم أن يتبع منهج السلف من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أما إذا أردت أن تتبع ما يقوله الناس فأكثر ما يقولون يقولونه ضلال، أكثر ما يقوله الناس ضلال. فلهذا عليك ألا تقول قولا، وأن لا تخطو خطوة، وأن لا تقوم بأي عمل حتى تسأل أهل العلم الثقات، أهل العلم الثقات، تنظر هذا الحكم، هذا القول هل هو يجوز، هذا الفعل هل هو يجوز، هذه الخطوة هل هي تجوز، أي فعل أردت أن تقوم به عليك أن تسأل أهل العلم الثقات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر، الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى، في قال النهي، باب النهي عن الجدال في الدين، النهي عن الجدال في الدين. قال رحمه الله: وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. مجرد أن تختلف أنت وأخوك انصرف، لأن الخلافة أو الاختلاف شر، الخلاف والاختلاف شر، الجدال شر. وفي المسند وسنن ابن ماجة وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، خرج وهم يختصمون في القدر والقضاء، فلما رأهم يختصمون فيما بينهم في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، كأنما فقع حب الرمان على وجهه فصار أحمرا من شدة الغضب. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجدال. الله المستعان. فقال بهذا أمرتم؟ وش هالشيء أمركم الله وأمرتكم به؟ بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ مثلا كيتناقشوا بعضياتهم، هذا كيجيب دليل والآخر كيجيب دليل، وهم مختلفون فيما بينهم من القرآن. لهذا قال تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم، بهذا هلكت الأمم قبلكم. باش الجدال. والعجب على أن الإنسان تجده يجادل فيما لا يعلم. مصيبة مصيبة. هو الجدال مذموم فيما تعلم. لهذا شنو الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الجنة لمن؟ لمن ترك الجدال وإن كان محق. وفهمت الحديث؟ بمعنى أنك تترك الجدال وأنت تعلم وتفهم فيما تجادل فيه، ومع هذا لا تجادل، لكن نحن أغلبنا يجادل وهو لا يعلم فيما يجادل. مصيبة مصيبة مصيبة. بهذا هلكت الأمم قبلكم، بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة. ففي سنن الترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى، ما ضل قوم بعد هدى، قوم هداهم الله وعرفوا الحق وعرفوا الطريق وضلوا بسبب ماذا؟ قال بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ضلوا بعد هدى، كانوا على هدى مستقيم وعلى طريق مستقيم، فأضلهم الله بسبب الجدال. لهذا قد تحرم فهم العلم، قد يعطاك العلم، قد تجتهد تحفظ القرآن وتحفظ المتون وتطلب العلم وتسافر وتجلس عند علماء وشيوخ سنين طويلة وفيك جدال، الله يسلب منك، أنت حافظ لكن الفهم في الدين يسلبه الله منك، هذا هو الضلال. الفهم، فهم الدين هو عندك علم، لكن الفهم في العلم لا يوجد، وإذا لم يكن عندك فهم في العلم الذي عندك فإنك ستنحرف إلى الضلال، لأنك عندك علم لكن لا تفهمه. طيب إذا طبقت علما ليس لك فيه فهم، هل ستكون على هدى أم على ضلال؟ تكون على ضلال. فكثير من الناس قد يحرمه الله جل وعلا من الفهم في الدين ومن الفهم في العلم لأنه أتي الجدل، ويا ليته يجادل فيما يعلم، يا ليته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. سمعوا منهج السلف، ترك الخصومات وماذا؟ وجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. إذن من منهج السنة والجماعة ماذا؟ ترك الجدال، خاصة إن كان هذا الجدال سيترتب عليه مفسدة، ستترتب عليه مفسدة اللي هي الخصام والهجر والسب والغيبة. انتهى كلام الإمام أحمد. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى الشيخ ابن برجس حفظه الله رحمه الله تعالى، قال الجدل المذموم. إذن لما قال الجدل المذموم، إذن في مقابله هناك جدل محمود. قال وكل ذلك في الجدال بالباطل أو الجدال في الحق بعدما تبين. طيب مثلا جاءك شخص أراد أن يجادلك في مسألة ما، جلس الأخ سمعتك تقول كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا لم أقتنع بهذا المنهج وكذا، وهذا أرى أنه منهج باطل وليس منهج السلف، خاصة وأن هناك أحاديث تعارض ما ما ما ما ذكرته. طيب ذكرت له كلام الله عز وجل، قرآن، دليل من القرآن وأدلة من السنة بشرح العلماء الكبار القدامى والمعاصرين في هذه المسألة التي سأل فيها. طيب الكتاب والسنة وكلام السلف من القديم إلى الآن يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي. تبين الحق أم لم يتبين؟ تبين. طيب هو أراد أن يرد، ماذا عليك أن تفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله. قال زيد الجدال الخوة الخوة، هذا اللي عندي، لأن إذا بقيت كتجادل أنت أعطيتي الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، غادي تزيد تكلم معاه من شنو أنا فاش ما فاش تهضر، غتزيد من راسك ولا؟ لا صافي داك الشيء اللي خصو اللي خصك تعطيه راه عطيه، ما صافي ما إلا زدتي معاه راه غادي يبدا تقدر كاع تخرج شي حاجة ما كاينينش في الدين. بحال الحج. لأن غادي يجرك هو يجرك بالجدال. هو ملي غادي يجرك هو الجدال، وأنت ساليتي كلام كلام الله وكلام النبي وكلام العلماء القدامى والمعاصرين. ذكرتي كل شيء، شنو بقى لك تذكر اخر عاوتاني معاه؟ والو، ما تزيد من راسك بدا تخربق. او الجدال في الحق بعدما تبين، او الجدال فيما لا يعلم المحاج الذي ذكرناه. يجادل وهذا سبحان الله العظيم في الحقيقه انا هذا الذي يغيظني جدا، ونجده حتى بين الاخوه. تلقى يجادل ويكذا، وفي بعض الأحيان تستحي أن تسأله أين قرأت هذا وأين درست هذا، وأنت تعلم أنه لم يقرأه في أي مكان ولا في أي كتاب. وطيب لماذا الجدال؟ والإشكال هو أنه هذا الأخ يذهب عند طالب علم ويقول الأخ بارك الله فيك هذه المسألة هذه شو الحكم ديالها، فيجيبه هذا الطالب فماذا يصنع؟ يجادله. ولا جاي من كتسول من بغي الجدل، انت تجادل، اللهم الله يبارك اللي جيتي تجادل، علاش تسول؟ صافي داكشي اللي عندك خدم به. عندو شي اقتيادي هو عنده، ماشي بغيت يجادل سير يلقى بلاصتو. او الجدال فيما لا يعلم المحاج، او الجدال في المتشابه من القران. اذا القران في المتشابه، الله قال في القران هن ام الكتاب واخر متشابهات. إذن هناك متشابه في القرآن، والذي يتكلم في المتشابه من القرآن متشابه هو الذي يحتمل الآيات تحتمل أكثر من معنى، وجوه حمار وجوه، والمحكم هو الذي يحتمل وجه واحد. كيف أنا منهج السنة والجماعة ماذا نصنع إذا وجدنا الآية متشابهة؟ كما ذكرنا سابقا أن هذا المتشابه يرد إلى المحكم، فالذي يخوض دائما تجده يستدل بآيات وأحاديث في المتشابه فاعلم أنه صاحب هوى. ومن يعرف أنه يتحدث في المتشابه؟ أنت تسمع آية من القرآن، آه الله يبارك، هذه آية أعطاك دليل، أي دليل أعطاك؟ هذا من المتشابه، عليك أن ترد هذا المتشابه للمحكم، فإذا رددته إلى المحكم وجدت أن هذا الأخ قد لبس عليك وذكر لك حكما ليس هو من مراد الله ولا من مراد الشرع، ليس هو المطلوب، تجد عكس ذلك. علاش؟ لأنه استدل به بالمتشابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء الذين قال الله فيهم فاحذروهم، فاحذروهم، نعم، أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك. إذن بصفة عامة هذا كله، هذا الجدال المذموم الذي ذكر الشيخ، هذا كله موجود في مجتمعنا وفي يوميا نجد هذا النوع. ثم قال: الجدل المحمود. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب، شوف العلامة ديال الجدال الممدوح، أردت أن تجادل في مسألة تأتي ياك وتذهب إلى من هو أعلم منك، كيف تذهب إلى من هو مثلك أو أقل منك وتجادلوه؟ بأي نتيجة ستخرجون؟ ستبحث عنه عن من هو أعلم منك، وتأتي ونيتك خالصة وصالحة، لا لكي تبتزه أو تستفزه أو تختبره ياك، ثم تلتزم الأدب معه، من بين الأدب ألا تقاطعه وألا تكثر عليه من الإيرادات. مفهوم؟ كثير من المسائل يجب أن تتأدب فيها معه، فذلك مما يحمد. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بهذه الضوابط هذه. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بمعنى أنك إن لم تكن فيك التي هي أحسن تجادل؟ لا تجادل. إذا لم تكن، لن تستطيع أن تمتلك نفسك وتجادل بالتي هي أحسن، فلا يحق لك الجدال. ما كان ملكش راسي دغيا كنتعصب داك الشيء باش، إذا لا يحق لك، إذا عارف راسك أنت هكا لا يحق لك أن تجادل. هذا ليس بعذر، بل هو سبب مانع من عدم جدالك مع أي أحد. هو بالعكس باغي يحتج يقول: وأنا راه هكا أنا كنتعصب كنبدا نهضر هكا. إذا ما خصكش تجادل أنت، إذا أنت داير هكا. وقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بعض المجادلات الشرعية. وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة، وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة. إذا توفر فيك الشروط هذا الجدال المحمود، ما توفرش فيك واحد فيهم، فيك ثلاثة ولكن نقص واحد، هذا جدال مذموم، لا يجوز أن يقع الإنسان في هذا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب أخير، وبهذا نختم هذا الكتاب. قال: التحذير من مجالسة أهل الأهواء. التحذير من مجالسة أهل الأهواء. من هم أهل الأهواء؟ هم أهل البدع، أهل البدع. فلا يجوز ويحرم على المسلم صاحب سنة أن يجلس مع أهل البدع. وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، وهي علامة محبتهم، ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. بل يعني قال بعض السلف عندنا مبتدع وعندنا صاحب منهج، هذا صاحب منهج يجلس مع المبتدع، أيهما أخطر عند أهل السنة والجماعة؟ أيهما أخطر وأشد؟ المبتدع لا، أشد خطرا هذا الذي يجلس مع المبتدع، هذا السني الذي يجلس مع المبتدع. لماذا؟ قالوا لأن المبتدع هذا معروف حاله ويحذر منه ولا يجلس إليه، فكيف تصلنا بدعته وهو لا يجالسنا ولا نجالسه؟ لكن هذا الذي يجالسه ويأتي ويجالسنا قد يأتي قد يأتينا بشبه هذا المبتدع فيلقيها في مجالسنا فيضل الناس، أو مفهوم الكلام؟ حتى إذا صار هذا أخطر من هذا، هذا مبتدع صافي تشكينا منه لكن المشكل هو الذي هذا الذي يجالس أهل السنة ومعده معتقد أهل السنة ويجلس مع أهل البدع، لهذا قال أهل العلم هذا يلحق به، هو ما دارش بدع لكن إن جالسهم ونصحته وأصر يلحق بأهل البدع، يلحق بهم، لأنه ماذا فعل؟ أي بدعة فعل؟ هي مجالسة أهل البدع، هذه بدعة في حد ذاتها. ضابط أهل الأهواء، قال ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج. إذا رأيت رجلا فيه بدعة من بدع الخوارج، مثلا من بدعة الخوارج، أي إذا رأيت رجلا يكفر بالمعصية، بحال مثلا يقول لكم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا يكفر باش؟ يكفر بالمعصية ولا يكفر بالكفر؟ يكفر بالمعصية. أو شيء بدعة من بدع الخوارج، أو تجده يتكلم عن الحكام وعن السلطان، هذه من بدعة الخوارج. نعم، وإذا وجدته يخرج إلى المظاهرات بدعة الخوارج، وإذا وجدته خرج على ولي أمره، هذه من أخص خصائص الخوارج. فهؤلاء إياك أن تجالسهم أو تحدثهم كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. الحجة في التحذير من مجالستهم، شن الدليل على التحذير من مجالسة هؤلاء؟ قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي أنا لقيتهم شن دير؟ فأعرض عنهم، تدير أهرب، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس دخل في هذه الآية، أود أن أشرح الآية مش أنا اللي أشرحها، ابن عباس دخل في هذه الآية كل محدث في الدين، كل مبتدع. فإذا رأيت مبتدعا فهو يخوض في آيات الله، إذا رأيت مبتدعا شخلك الله، الله اللي قال شخلك، فأعرض عنه. قال ابن عباس دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، نقله عنه البغوي في تفسيره. وقال ابن جرير الطبري: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. قال ابن عباس، شكون ابن عباس؟ الصحابي حبر الأمة: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. لا تجالس أهل الأهواء أي أهل البدع، فلهذا وجب من من من خصائص منهج أهل السنة والجماعة عدم الجلوس مع أهل الأهواء، ثم التحذير منهم. وجب عليك أن تحذر كل من رأيت يذهب معهم أو يجالسهم أو يجالسهم أن تحذر الناس منهم، وهذا واجب. جد واحد صاحبك ولا شي واحد يصلي معك وكذا، راه غادي خارج سبيل الله مع التبليغ، ولا راه غادي يمشي ليلة مع الليالي مع العدل الإحسان، ولا راه غادي مع شي واحد من التكفيرين. شوف إياك وهذا المنهج. هؤلاء راه ماشي على السنة. آي وليتي كتفتي؟ لا أنا ما كنفتيش، أنت قلب على راسك، سول العلماء، فهمتيني؟ باش ما يبغي يحرجك زعما يقول لك صافي وليتي كتفتي. لا أنا ما كنفتيش، ها العلماء، سول الشيخ، قلب على الشيخ بن باز، قلب على الشيخ بن العثيمين، قلب على الشيخ مقبل الوادعي، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ تقي الدين الهلالي، شيخ تقي، لا هادو راه عاد كانوا، هادو عاد جاو، شيخ تقي الدين الهلالي، ها هما علماء، سولوهم راه عندهم فتاوى في هاد الجماعات. ياك باغي تعبد الدين تعبد الله عز وجل بالدين، والله قال لك في القرآن، انت ما عندك، ماشي طالب علم، انت ماشي عالم، الله قال لك اسألوا أهل الذكر. إيوا أنت غادي خارج معاهم، شكون أصحاب الذكر اللي سولتي؟ شكون أصحاب العلم اللي سولتي؟ غادي تجي وخرجتي؟ قال لا، راه ظريفين وأخلاقهم زوينة وكيهضروا في الدين وكي، ويا أخي راه عندك أنت هذا الشيء، هذا أنت اللي كتشوف هذا الشيء. أما العلماء شافوا حوايج أخرى كبيرة لا ما كتعرفها أنت، ما عمرو يصيق ليها الخبار، لأنه إذا دخل معاهم بالعاطفة وهذا وليت بغيت تهضر معاه يبدا يدافع عليهم، يبدا يعايرك. فلهذا وجب تحذير الناس من أصحاب البدع والأهواء. ثم قال رحمه الله وتعالى في خاتمة الكتاب: تم بحمد الله وتوفيقه كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، وأن ينفع به عموم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يرزقنا فيه امتثال ما قرأناه، والذي هو منهج أهل السنة والجماعة ومعتقدهم في هذه المسألة. إن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا المنهج، وأن يقبض أرواحنا ونحن على المنهج السوي والصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتاب آخر لنعلق عليه ونشرحه، ويخص كذلك باب الاعتقاد. دائما سنتكلم في باب الاعتقاد حتى نتعلم وندرس منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، كي ننجو من الضلال، وكي ننجو من الانحراف، لأن الضال الذي ضل على هذا الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها في النار، كلها في النار. أتدرون من هؤلاء في النار؟ هؤلاء كلهم مسلمون، كلهم مسلمون. الخوارج وإن اختلف أهل العلم في كفرهم، لكن علماء كثر قالوا على أنهم هؤلاء مسلمون. المرجئة مسلمون، القدرية قالوا على أنهم، هناك من قال أنهم مسلمون، الإخوان المسلمين مثلا المعاصر مسلمون، التبليغ مسلمون. يعني الجماعات أو الفرق أغلبهم مسلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة التي لا تدخل النار. قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ديكشي اللي أنا عليه اليوم والصحابة ديولي، ديكشي اللي عليه تاهما اللي تبع اللي تبعني ديك الشيء اللي درت اليوم زعما في الزمن ديالو بلا زياده بلا نقصان، وديك الشيء اللي داروا الصحابه هذو اللي غادي يجاو. واش ابو بكر كان تبليغي؟ واش ابو بكر كان عمر كان عدلي؟ كان تكفيري؟ كان كذا كان كذا؟ أتقول لي أيوة مال أبو بكر كان سلفي؟ ها هو ما معنى سلفي؟ السلف شنو السلف؟ ما معنى السلف؟ السلف ليست جماعة السلف. إن خرجت دابا الآن إن خرجت جماعة جماعة جماعة أو فرقة سمت نفسها سلفية فهي مبتدعة. عندنا الجماعة سلفية فهي مبتدعة. فهمتوا الكلام؟ جماعة ما كاينش عندنا في الإسلام جماعة أو فرقة. شنو عندنا؟ منهج طريق منهج سلفي. وما معنى سلفي؟ السلف جاي من السلف. وما معنى السلف في اللغة؟ هو كل من كل ما مضى فهو سلف. بدا الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أي ما قد مضى. فنحن نقول نتبع منهج السلف أي منهج من مضى من الصحابة والأئمة الأعلام. هذا هو المنهج. هذا هو علاش كتسمى المنهج السلفي. أي نتبع الطريق والمنهج والقواعد والأسس والمعتقدات التي كانت عند من مضى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأعلام. أما كجماعة هذا محرم لا يجوز. مفهوم الكلام؟ وهذا نتعلمه في أين؟ في مثل هذه المجالس حتى لا نقع في الضلال والانحراف فنخرج على جادة الطريق ونكون ممن يستحق دخول النار عياذا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.